غلام تمثيلية للكاتبين ويليام دينر وويليام مورا. ترجمة وإخراج بهاء طاهر. نعم نعم، إن أهل الجزيرة جميعا يقولون هذا ولست أستبعده، فأنا أعرفها جيدا. صح. ماذا حدث؟ ظننت أني أسمع الصبي يتحرك. يا للصبي المسكين، يبدو لي أنه ليس مستريحا على ذلك المقعد. هل هذا قلم ذلك الذي يمسكه بيده؟ نعم أيتها الجارة، إنه يسطر أحلامه ثانية على فصاصات الورق. يكتب ثانية؟ لقد أفسدت تلك المدرسة حياة الصبي عندما أتت إلى هنا وهي مريضة، ثم علمته كيف يكتب. أوه يا للصبي المسكين. لما تصفينه بذلك؟ إنه لا يشكو قط، وهو باسم الثغر في أغلب الأحيان. كيف يمكن للصبي أن يكون سعيدا وهو لا يبصر، ويداه لا تعرفان سوى القلم بدلا من شباك الصيد كبقية الرجال؟ إنه سعيد بما فيه الكفاية، فكتاباته تجعله سعيدا. ما أغرب منظره وهو يجلس هناك في المساء. إنني نادرا ما أراه عندما أجلس معك. لقد غلبه النعاس هناك بعد أن سطر كتاباته. ولم ترتجفين هكذا كما لو أن يدا باردة قد مست ظهرك؟ إن الريح تنفث ثلجا هذه الليلة. كلا، ليس هذا هو السبب. لقد كان ما تفكرين فيه واضحا تماما، وأنت الآن تعرفين لماذا أتركه مع أوراقه في غرفته عندما تأتين لزيارتي. ما أشد خجلي لذلك. حسنا، إن جيرتنا الطويلة تكفل لنا أن نتصارح، وإني لا أعترف بأني أحمد الله على أن ولدك لا يراني قط. أتكلف الابتسام وقد تصلب وجهي من الرعب، ومع ذلك فقد تجاوزت حدي في الحديث معك وأنت أمه، كما لو أن العمى لم يكن كافيا للصبي المسكين. إنني أعرف ما تعنيه، ولكن نظرتي إليه تختلف عنك. إنني أرى وجهه متناسقا كما أن مظهره يبدو رقيقا لناظري. إنك أمه، ولذا فليس بوسعك أن تري كم هو مرعب. يا للصبي المشوه المسكين. كلا، إنني لا أراه قبيحا، فشفاهه الرضيعة لم تكن تختلف عن شفاه من سبقوه من أبنائي الذين ابتلعهم البحر. كانت أصابعه الصغيرة تتحسسني بنفس الشغف مثل أخوته، وكيف يكون قبيحا وقد كان لي لأرعاه 15 عاما. حسنا حسنا، ربما جاء يوم تعرف عيناه فيه النور، ذلك النور الذي حرم منه منذ مولده، وسوف يكون هذا شيئا طيبا على الأقل. فسوف يرى الأزهار البرية على الصخرة، ويرى الأمواج التي تبعث الشعور بالوحدة، والقوارب العائدة. نعم، إنني لا أصلي كما تعلمين، ولكنني أضرع بأفكاري دائما، وسوف تتحقق أحلامي كلها ذات يوم، ستصبح حقيقة، فيبصر ولدي. إنه سيبصر، وسأشاركه بهجته. سوف يرى لأول مرة شكل سحابة وسربا من الطيور يعبر السماء، والريح تهب على البحر الهادئ، وسوف أشاركه هذا كله. لقد أخبرني زوجك أن الصبي يتحدث عن شكل الرياح. ما أغرب أوهام المرضى. إنه ليس مريضا، لا أحد يستطيع أن يزعم ذلك. ليس مريضا بعقله، كلا، إنه أذكى منك ومني ومن أبيه ومن أي شخص آخر في هذه الجزيرة. هل تسمعين ضجة في الخارج؟ هناك في مهب الرياح. إنه أذيب. إنني أسمع أزيزا. إنها طائرة. لماذا تمر في هذا الاتجاه؟ غريب، ما من طائرة حلقت في سمائنا منذ أن عزلنا البحر عن بلدتنا من ذلك الأمد البعيد. أين زوجك؟ لقد ذهب هناك عند الزوارق. ضعي شالك وهيا نذهب. إني باقية، فقد يحتاج الصبي إلي. إذن ستعود وأحكي لك كل شيء. نعم افعلي ذلك يا عزيزتي. إن الصبي يستيقظ. ترفاه، إنني ذاهبة. ما هذا يا أمه؟ إنها طائرة يا بني، إحدى الماكينات التي تطير في أرجاء الدنيا، وهي لن تؤذيك. إنني لم أسمع صوت طائرة قبل الآن. إنها لم ترحل، أليس كذلك؟ بلى، لقد هبطت هناك في الحقل. ولماذا لم تذهبي لرؤيتها يا أمه؟ لقد رأيت طائرة منذ عدة أعوام، إنها أشياء مزعجة الصوت. أنت بمفردك يا أمه، أليس كذلك؟ نعم، إنني الآن بمفردي. أكانت جارتنا هنا؟ نعم يا بني، لفترة قصيرة. لقد استهلك قلمي، لقد كنت أكتب قصة هذا الصباح يا أمه، رأيتها كلها تحدث، وكانت قصة مثيرة. حقا يا بني، لقد هبطت وسط الأعشاب. إنها طائر هائل عريض ضخم الهيكل، وقد رأيت الرجال آتين من ناحيتها وزوجك يتقدمهم. هل أصابهم مكروه؟ لقد كانوا يسيرون على خير ما يرام، على حد ما أعلم. إن القمر يظهر ويختفي في السماء كالأرنب المذعور، ولذا فليس من السهل علي أن أتيقن. سوف تسمع أصواتا جديدة يا بني. نعم يا أمه، وإني لأتساءل كيف ستكون. لماذا؟ إنها أصوات يا فتى، أصوات ولا شيء غير ذلك. إن الصبي ينظر إلى الأصوات كأشياء مختلفة، أليس كذلك يا بني؟ إنها مختلفة. صوت أبي عشب بحري، وصوتك يا أمي صوتك بنفسج بري. بنفسج بري حقا؟ وماذا عن صوتي يا بني؟ إنه رائحة العشب الشائك يا سيدتي. الشائك؟ بنفسج بري. إنك ساذج يا بني، فأنا لا أشبه البنفسج في شيء، وقد كان بوسعك أن ترى ذلك لو أنك. ها هم قد أتوا، ها هو زوجك. أظن أن جارتنا أخبرتك، أليس كذلك؟ نعم. يا لله، طائرة، ترى ماذا سيحدث بعد ذلك؟ لقد أتيت بهم إلى هنا. حسنا، إن بيتنا هو أقرب مكان، لا شك أنهم سيحتاجون إلى شاي ساخن. ماذا حدث يا أبي؟ لقد أصاب الآلة الداخلية عطب يا بني، وبقية الرجال يعملون في إصلاحها، لكنني أتيت بالراكب إلى هنا ليراك. ليراني أنا؟ ليرى الصبي؟ لماذا؟ حسنا، مجرد زيارة ودية. هل أدخل؟ نعم تفضل يا سيدي. مساء الخير. مساء الخير يا سيدي. مرحبا بك هنا يا سيدي، سوف آتي لك بقدح من الشاي، وأعتقد أنك ستحتاج إلى شيء من الطعام. كلا، ليس ذلك بضروري، شكرا لك. هل هذا هو ابنك؟ نعم إنه ابننا، وهو أعمى يا سيدي. لقد أخبرني زوجك إنني أريد أن أتحدث إليه قليلا إذا أمكن. حسنا يا بني، لقد أخبرني والدك أنك كثيرا ما تسأله عن أسماء الزهور في الجزيرة، وأنا أكاد أكون خبيرا في النباتات في أوقات فراغي. حقا يا سيدي، خبير نباتات؟ وما علاقة هذا بالزهور؟ إن الصبي يحتفظ ببعض الزهور الصغيرة في كتاب قديم، أليس كذلك يا بني؟ نعم، ولكنها فقدت رائحتها يا سيدي، وأصبحت كالورق الجاف، حتى أنني لا أستطيع أن أتعرف عليها الآن. حسنا حسنا، ربما أمكنني أن أساعدك. إنني أتعلم بسرعة. أنا متأكد من ذلك. اصحب السيد إلى غرفتك يا بني وأره الزهور. هل ستحتاج لشيء يا سيدي؟ هذا هو أفضل ضوء عندكم؟ ليس عندنا سوى مصابيح غازية في هذه الجزيرة يا سيدي. حسنا، لا مفر من استخدامها. أضيء المصباح الآخر. ولكن إن السيدة بحاجة إليه يا عزيزتي. ليس هناك زهور كثيرة الآن بالجزيرة يا سيدي، ولن توجد حتى يحل الصيف. أظن أنك على صواب، فلقد أمضيت إجازتي مرة أجمع عينات الزهور بالبلد، وأحسب أن لديكم نفس الأنواع هنا. إنني لم أذهب إلى البلد مطلقا يا سيدي. السيد ينتظر ليشاهد ظهورك يا بني. بالطبع إنها هنا جميعا. تفضل يا سيدي تفضل. لماذا أتى إلى هنا وما معنى هذا؟ إنها معجزة لا أقل من معجزة. هذه الطائرة قد بعث بها الله إلينا. إن السيد طبيب، طبيب عيون، وهو في طريقه إلى البلد ليعالج أحد الأثرياء. طبيب عيون؟ هل أنت واثق مما تقول؟ لقد أخبرني بذلك أحد رجال الطائرة، وعليه فقد تحدثت إلى السيد عن ولدنا الكفيف فلم يزد عن أن ابتسم ثم أتى معي. هل تعني أنه يستطيع أن يهب ولدنا البصر؟ إنه شهير في عمله كما أخبرني أحد رجال الطائرة. إنها استجابة لدعائك. نعم، شكل السحب، الرياح عبر البحر، لقد تحقق دعائي. وأنت لست بالمرأة التي تصلي، إن الله كريم في رحمته. ولكن لا ينبغي أن أصدق. ليس الآن، فقد لا تفتح عين الصبي. لأي سبب إذن بعث إلينا هذا السيد كملاك مجنح؟ إذا ما خرج من هذا الباب مبتسما فسوف أصدق، وليس قبل ذلك. هذه خطيئة لا شك فيها، ليس من حقك أن تتشككي في معجزة. إنني أعلم أن بوسعه أن يعالج ولدنا. كيف تستطيع أن تعلم؟ لسنا سوى قوم جاهلين. إنني أعلم، لا أدري لما. لكم أود أن أشاركه بهجته وعالمه الجديد. سوف يرى البنفسج البري ويشمه. ترى كيف سيتحدث عنه بكلماته تلك التي يأتي بها من عالم مجهول. إنه قادم. ليكن مبتسما، إنه سيكون مبتسما. ها هو، وهو يبتسم. إنها تحتاج لجراحة، جراحة دقيقة، ولكنني واثق. جراحة؟ نعم نعم، إنها عمل في المستشفى يجرونه لعيني. هل تريدون أن أقوم بها؟ إنهم قوم فقراء يا سيدي، نحن جميعا فقراء في هذه الجزيرة. لن تكون هناك مصاريف. إن الصبي يستحق أن يبصر ليعوض على الأقل مظهره حسنا، لقد دفع لي عدد كبير من الناس كثيرا من المال، وعلي الآن أن أقوم بلفتة كريمة أو أكثر. فإذا كنتم ترغبون أن أقوم بها فيحسن أن يأتي الصبي معي الآن، ولا أظن أن الأمر سيستغرق سوى شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر. أرأيتي؟ لقد كنت على صواب. كان ينبغي أن تركعي في تلك اللحظة يا جارة. إنني راكعة، الرب يعلم ذلك. سيكون ولدي أخيرا بحاجة إلى مصباح خاص به، لن أضطر إلى ترتيب المقاعد بحيث يستطيع أن يعرفها، لن أستمع في رعب إلى صوته وهو يتعثر. نعم، الرب يعلم أني الآن راكع. إذن فسوف أخذ الصبي؟ أترغبون في ذلك؟ نعم نعم، نرغب حقا يا سيدي. أليس هذا صحيحا يا عزيزتي؟ عيناني لولدي. إن المولى رحيم بنا. هل أخبر الصبي؟ كلا كلا، يجب أن أفعل أنا ذلك. متى سترحلون يا سيدي؟ أخشى أننا سنرحل في خلال ساعة أو ساعتين. إن هذا رحيل مفاجئ يا سيدي. إن العطب بالآلة ليس خطيرا يا سيدتي، وأنا في طريقي لعلاج حالة مستعجلة. حسنا يا سيدي، سوف أخبر ولدي، علي أن أخبره في رفق. سأعود إلى الطائرة. لا تهتمي بحزم أمتعة كثيرة، أظن أن بوسعي أن أوفر له في عيادتي معظم الأشياء التي سيحتاج إليها. إنك رجل طيب يا سيدي. سيكافئك الرب يا سيدي. هل تسمح بأن تدلني على طريق العودة للطائرة؟ إن الأمر يختلف علي بسبب هذه الصخور. نعم نعم، سوف أصحبك يا سيدي. سيكون الصبي مستعدا عندما تعود. حسن جدا، سوف أبحث عن زوجي لنودع الصبي قبل رحيله. ألا تحمدين الله في هذه اللحظة بالذات وقد استجاب إلى دعائك؟ نعم، أحمد الله وأعرف الجميل. أنت خافتة الصوت في هذه الليلة؟ خافتة الصوت يا بني؟ هل تبحثين عن الكلمات؟ أمه، هل حدث شيء؟ هل تحب هذا السيد الذي كان هنا منذ فترة؟ نعم، لقد كان رقيقا. لقد أخبرني عن أسماء بعض الزهور، مع أن من الصعب تذكرها الآن بعد أن فقدت عبيرها. ولكن خبريني يا أمه، هل ما هذا الذي تمسكه بيدك؟ هل كتبت شيئا آخر بعد العشاء؟ أمه، لماذا لم يبقى هذا السيد لتناول العشاء؟ كان مشغولا جدا. وكتاباتك هذه، هي كلمات أستطيع أن أفهمها وأقرأها عليك؟ نعم، ولكن ليس الآن. إنني أريدك أن تقرأيها لنفسك عندما أنام، فالآخرون قد يقولون عنها إنها سخيفة يا أمي. اسمع يا ولدي، لقد حدثتك أمك كثيرا عن العالم خارج جسدك، ألم أفعل؟ نعم، ولقد حاولت عدة مرات أن تفسري لي الرؤية، وإني لأفهمها خيرا مما تظنين. لا بد وأن الرؤية شيء مدهش، إما تكون شيئا مثيرا إذ أصبح واحدا منكم وليس وحيدا. أستطيع أن أرى الصوت والرائحة، وأن أرى ما يحدث على قصاصات ورقي. هذا صحيح يا بني، وإن الرؤية لتجعلك أسعد من ذلك بكثير. أسعد من ذلك؟ نعم يا ولدي، ولكنني لست دعيسا. إن الجيران يظنون ذلك لأنك لا تستطيع أن تعمل الأشياء بسهولة. إن بوسعي أن أعمل ما فيه الكفاية. ألم أكتب قصة؟ أولم تكن مثيرة؟ لقد حدثت لي. حدثت لك؟ بالطبع. ألا تستطيعين أن تفهمي يا أمه؟ ليس تماما، ولم أستطيع أن أفسر الأمر لك. ولكن عندما يكون بوسعك أن ترى، فسيكون كل ما يحدث لك حقيقة. ولكنه حقيقي الآن. أهو حقيقي؟ نعم. أمه، أيحب الناس أكثر لو كان بوسعي أن أرى؟ ولكنهم يحبونك الآن يا ولدي. ليس الجيران، إن أصواتهم تخرج في حرارة ثم أسمعها تتجمد وتموت. لم يا أمه؟ إن هذا يحيرني. إنهم يحبونك، ألست صبيا صغيرا؟ هل سيحبونني إذا أبصرت يا أمه؟ إنهم سيحبونك. لم تتحسسين وجهي؟ لم تصمتين هكذا؟ إنني أسمع أنفاسك تتردد بسرعة وليس في عمق كعادتك. ماذا حدث؟ لقد كنت أفكر. إنك سعيد بقصاصات ورقك، أليس كذلك؟ هذه القصيدة ستقول لك. لقد حاولت أن أريك يا أمه، لا تنظري إليها حتى أذهب إلى غرفتي. لست أريد أن أشعر بأنك تنظرين إلي كما تفعلين وأنت تقرأين أوراقي، فهذا يبعدني عنك كثيرا. إن هذا السيد يا ولدي، هذا السيد. أمه، إنك تنظرين الآن إلى القصيدة. إني آسفة يا ولدي. سوف أذهب إلى غرفتي، وعندئذ تستطيعين أن تقولي لي ما إذا كنت تفهمين. هل ستخبرينني يا أمه؟ سوف آتي إلى غرفتك وأخبرك. نعم، إن أمك تفهم الآن يا ولدي. ما هذا الذي تقرأين؟ إن الطبيب أتى من أجل الصبي. ألم تحزين سترته الشتوية الأخرى والجرس والحذاء؟ وأين الصبي؟ هناك في غرفته، ولكن الطائرة على وشك التحليق من جديد. هل أبلغت الصبي؟ كلا، إن الطبيب ينتظر. نعم، أخشى أنه لا بد وأن يذهب الآن. سوف أخبره أنا. لا تدخل هذه الغرفة. لماذا؟ ماذا أصابك؟ ماذا حدث للصبي؟ لم يحدث شيء، إنه لن يرحل وهذا هو كل ما في الأمر. ما هذا الذي تقولين؟ هيا هيا الآن يا عزيزتي. إنني أقول إنه لن يذهب. ولكن من المؤكد أنك تريدين أن أرد له بصره ليرى العالم وليعرف الجمال. إنه يعرف الجمال يا سيدي. لقد خرجت عن طورها حقا. ماذا يقول برأسك يا عزيزتي؟ ألا تريدين لولدنا أن يبصر حتى ولو كان مشوها وقبيحا؟ وقد قال أبوه هذا بنفسه. لم يكن هذا ليعني شيئا، إنني أحب الصبي فهو ولدي أيضا بحكم الدم فحسب، ولكنه ولدي بأكثر من ذلك. إنني لن أنتزعه من أوراقه لكي يعرف السبب الذي يجعل حرارة أصواتكم تتجمد عندما تتطلعون إليه. لا تقولي هذا، إنني لا أقصد القسوة مطلقا. لقد أعطاني هذه القصاصة من الورق، وراء جمجمتي رؤياي بعيدة، عالم كامل ليس فيه مرشد ولا أقدام بطيئة الخطى ولا تحده أطراف الأصابع، لكنني أجوب فيه كطائر حر. وراء جمجمته، وراء الظلام. هل تجرؤين على تحدي معجزة على حرمانه من نور عيني؟ هذه هي المعجزة. رباه، لقد مسها جن. يا عزيزتي، إنه لن يذهب. ولكن إنه لن يذهب. سأصحبك إلى الطائرة يا سيد الطبيب. من كان يظن أنك تفعلين ذلك؟ إنها قسوة مجردة. سوف أذهب أنا أيضا. نعم يا ولدي، إنني أفهم. وهكذا تنتهي تمثيلية وراء الظلام للكاتبين ويليام دينر وويليام مور. قام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات ناهد سمير في دور الجارة، حسين شريف في دور الأم، هناء عبد الفتاح في دور الصبي، عبد العزيز خرشد في دور الأب، إبراهيم سيد في دور الطبيب. ترجم التمثيلية وأخرجها بهاء طه. البرنامج الثاني من القاهرة.